وقصائد التخدير كثيرة، وشاعرنا ينادي بأعلى صوته جميع الرابطات، رابطات الأدباء في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي. أنا ليس لي علم الحوات كي أخرج الجبل العظيم من الحصاد، وأجر آلاف الفوارس كالأرانب من بطون القبعات. أنا ليس لي علم بتعبئة الشجاعة في القنان، أو فن تحويل الخروف إلى حصان. أنا لست إلا شاعرا أبصرت نار العار ناشبة بأردية الغفاة، فصرخت هبوا للنجاة، فإذا أفاقوا للحياة ستحتفي بهم الحياة. وإذا تلاشت صرختي وسط الحرائق كالدخان، فلأن صرخة شاعر لا تبعث الروح الطليقة في الرفات. أنا شاعر حر أعاني من حرقة الآباء أقتبس المعاني، ومداد أشعاري تقاطر من دموع الأمهات، فمتى ستوحي بالهوى شفة الهواني، ومتى ستطلع وردة الآمال في تلك الدوات. شعري عصارة عصرنا لا تطلب مني اصطناع المعجزات، أوطاننا رهن المنية والبقية في حياة الصولجان، ورقابنا تحت السيوف وحتفنا فوق اللسان، ودماؤنا تجري دراهم فوق أفخاذ الغواني، وذواتنا سجادة لنعال أبناء الذوات. هذه بذور حياتنا واللافتات هي النبات. لا سوق عندي للأماني، روح اشتروا تلك البضاعة من دكاكين الولاة، أنا لا أبيع مخدرات.